فهل يكون الحج دينا في تركتها فيلزم الورثة أن يقيم من يحج عنها أو لا؟ نعم. نقول إن قلنا بأن الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب فإنه لا يلزم الورثة أن يقيموا من يحج عنه، لأن هذه المرأة كالمرأة الفقيرة في سواعد ليس عليها حج. وإن قلنا بأنه شرط للأداء لازم الورثة إيش؟ أن ينيبوا من يحج عنه أو أن يحجهم بأفضل مال. المهم أنه يلزمهم إذا خلفت مالا، وكما قلت إنها عندها مال